بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 84 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه، ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير وكذا البول والروث ولو طاهرين، ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بريا وثعلب وسنجاب وسمور، ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة، وما يأكل الجيف كنسل ورخم وقاق وغراب وخفاش وفأر وزنبور ونحل وذباب وهدهد وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص وحية وحشرات، ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تابع الانفرادا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. هذا الكتاب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عما يحل وعما يحرم من الأطعمة، ولذلك هذا الكتاب من أهم ما يكون من جهة أن الإنسان يعرف ماذا أباح الله له وماذا حرم عليه. واعلم أن الأطعمة يراد بها ما يطعم، فيشمل ما يؤكل وما يشرب. انتبه للنقطة هذه، الأطعمة يراد بها ما يطعم فيشمل ما يؤكل وما يشرب، فعلى هذا ما يؤكل ويمضغ يسمى طعاما، وما يشرب كذلك يسمى طعاما. ولذلك الله تعالى قال في قصة طالوت، قال: ومن لم يطعمه فإنه مني. من لم يطعمه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى النهر، والنهر مشروب وليس بمأكول. طيب، بين المؤلف قال: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. هذا هو الضابط، كل طعام طاهر. ماذا يخرج بالطاهر؟ النجس. فالطعام النجس هذا لا يطعم ولا يجوز أكله. قال: لا مضرة فيه، هذا الشرط. فإذا كان فيه مضرة فإن لا يجوز أكله، سواء كانت المضرة مضرة بأنه يميت، مثل ماذا؟ مثل السم. وربما تكون مضرة على جزء من البدن. هناك أطعمة يقال إذا طعمتها فإن ربما أثرت على وظائف الكلى، إذا طعمتها ربما أصابتك بشيء بعينيك بسمعك، أيضا هذه لا تجوز، سواء كانت المضرة مضرة كلية أو مضرة جزئية. إذا ننتهي الآن فنقول إن الضابط كل طعام طاهر لا مضرة فيه. ثم بين المؤلف قال: حتى المسك ونحوه. ما معنى العبارة؟ يعني حتى المسك حلال، يعني يؤكل. المسك ما هو؟ ما المسك؟ نوع من الطيب. طيب، ما أصل المسك؟ من أين يستخرج؟ من الغزال. ولهذا الشاعر يقول: فإن المسك بعض دم الغزال. فالمسك أصله دم في الغزال بطريقة معينة، يؤخذ من الغزال ثم يعطي هذه الرائحة الجيدة. فالمسك هل يؤكل؟ نعم، نقول نعم يؤكل. لماذا نص المؤلف عليه؟ من يعرف؟ لماذا قال إن المسك يؤكل؟ لأن أصله دم، فهذا هو محل التنصيص عليه. لكنني لا أظن أن المسك يؤكل هكذا، لكن ربما يوضع في شيء من الأطعمة ليطيب ريحها، ممكن هذا. وربما يوضع في بعض الأدوية العلاجية، فهل يجوز أن الإنسان يتعاطى دواء فيه مسك؟ الجواب نعم، إذا هذا معنى كلمة حتى المسك. قال ونحوه، يعني حتى ما لم تجري العادة بأكله، لكنه طاهر ولا مضرة فيه، هل يجوز أكله؟ يعني ما جرت العادة أن يؤكل لكنه صار يأكله. هذا إنسان صار يقشر مثلا برتقالة، ثم لما انتهى من أكل برتقالة جعل يأكل قشور، قشور البرتقال، ما رأيكم؟ يجوز هذا لأنه لا مضرة فيه وهو طاهر. فإن قلت لماذا يقشرها أيضا ما دام يأكل القشور، لماذا ما أكلها مباشرة؟ فنقول هكذا صنع، وربما يكون قشر من نيته لا يأكل، لكنه جره الحماس في الحديث فصار يأكل القشور. من الناس من يأكل قشور الفصفص، تعرفون الفصفص؟ يأكله بقشوره. من الناس من يأكل قشور البيض ويزعم أنه يقويه وأنه يفيد عظامه، فنقول كل هذه لا بأس بها، وإن كانت العادة ما جرت أن هذه تؤكل، لكن لا تستطيع أن تقول أن هذا حرام. من الناس من يأكل الزجاج، ما رأيك؟ ها؟ موجود يا أسلم؟ يأكل الزجاج ولا يصاب بشيء؟ ما رأيك، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، لأن الزجاج ليس أكلا، وحتى لو ما ضره الآن يمكن يضره في المستقبل، لكن كيف تقول موجود هذا؟ يكون باستمرار التحدي، إذا التحدي مضر هذا، ربما يأكل يعني ويظهر للجمهور أنه ما أصابه شيء، لكن نخشى أن يصيبه في المستقبل، فالتحدي بمثل هذا ما يجوز. على أنه ربما يأكل أمام الناظرين لكن له حيلة في استخراجه فيما بعد، ربما يكون هذا، وربما يكون عن طريق السحر أيضا. فالمقصود أن هذا غير داخل في كلامنا. ننتهي من هذا السطر أن الطعام المباح الطاهر يجوز أكله. قال ويحرم النجس، قال كالميتة، وهذا لا إشكال فيه، حرمت عليكم الميتة، كذلك الدم، قال الله تعالى والدم ولحم الخنزير كذلك، وهذه لا إشكال فيها. قال وكذا البول والروث ولو طاهرين. البول والروث سواء كان من بهيمة أو حتى لو كان بول آدمي فإن هذا لا يجوز، لا يجوز أكله. قال المؤلف ولو طاهرين، يعني لو كان البول والروث طاهرا هل يجوز أكله؟ الجواب ماذا قال المؤلف؟ لا يجوز. طيب ما هو روث وبول؟ أو متى يكون البول والروث طاهرا؟ متى؟ إذا كان من حيوان مأكول، إذا كان من حيوان مأكول كالغنم والبقر وغيرها فإن ما يخرج منها يعتبر طاهرا. فالمؤلف قلنا هذا ما يجوز. فلو أن إنسانا شرب بول شاة عنده أو أكل روثها وما تلقيه فإن هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ هو طاهر. قالوا هذا مستقذر، والإنسان الذي يتناول هذه الأشياء يعني غير مقبول في الذوق السليم، والناس يعافونه ويرون أنه تعاطى أمرا يعني فاسدا، ولذلك لا يجوز. لكنه يشكل على هذا الشيء تعرفه، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه العرانيون وكانوا قد أصابهم شيء من المرض فإنه أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويأكلوا أو يشربوا من أبوالها وألبانها. طيب كيف المؤلف يقول ما يجوز مع أنه أباح لهم شرب أبوال الإبل وأبوال الإبل طاهرة؟ فما الجواب عن الحديث مع كلام المؤلف؟ الواقع أن كلام المؤلف يعني ليس هناك جواب عنه. هم يقولون أن إذنه العرانيين هذا من باب الضرورة علاج، والإنسان إذا كان يتداوى فإنه لا بأس أن يشرب إبل أبوال إبل أو أبوال غيرها مما ذكر فيه العلاج. لكن مرت معنا قاعدة وهو أنه لا ضرورة في دواء، ما في ضرورة في الدواء، ليس هناك شيء قال خذه من باب الضرورة، لأن الإنسان قد يعافيه الله من غير دواء، فلذلك لا ضرورة في دواء. ولهذا نقول إن الصواب أنه إذا كان يعني من حيوان طاهر وكان فيه مصلحة له فإنه يجوز، لكن أن يأكله من غير مصلحة له ومن غير علاج فهذا أقل ما فيه أنه خلاف المروءة وخلاف التنزع عما تعافه الأنفس السليمة. لكن قال هو حرام ويأثم، هذا فيه نظر. إذا ننتهي الآن من هذه المسألة وهو أنه يحرم ما عده المؤلف. بعد هذا سوف يعد لنا أشياء أخرى من الحيوانات. قال ويحرم من حيوان البر، قال الحمر الأهلية. الحمر الأهلية الحمار العادي الذي يعيش بين الناس سواء في المزارع أو في غيرها، هذا ماذا يسمى؟ حمارا أهليا، هذا ما يجوز أكله. وعلم أن الحمار الأهلي كان في أول الإسلام مباحا، كانوا يأكلونه. متى حرم الحمار الأهلي؟ في عام خيبر في السنة السابعة، إذن متأخر تحريمه، وكانوا قبل ذلك يطعمونه كما يطعمون أطايب اللحم ثم حرم. قال وما يفترس بنابه، فالذي له ناب يفترس به هذا لا يجوز أكله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، وسوف يأتينا بعد قليل ما له مخلب من الطير. ما له ناب من السباع قال المؤلف كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب، كل هذه لها أنياب تفترس بها ولا تجوز. طيب قال وقرد، معروف القرد له ناب، القرد مفترس فلا يجوز. كذلك الدب، كذلك قال ونمس وبن آوى، وهذه يعني مفترسات من السباع لكن لا نعرفها. قال وابن عرس أيضا ما نعرفه. قال وسنور، السنور ما هو؟ القط. السنور له ناب، البس له ناب، له ناب فيحرم. كذلك قال وسنور، قال ولو بريا، لو قدر أن هناك سنور يعني قط بري يعيش في الخلاء فإنه حرام، لأن العبرة بحاله بغض النظر عن الوصف الجديد هذا. قال وثعلب وسنجاب وسمور، كل هذه حيوانات لها نياب فإن لا يجوز أكلها. وهذه أمثلة، لو وجد غيرها مما له ناب فإنه يحرم أكله. انتهينا من الحيوانات التي لا تحل. قال ويحرم من الطير ما له ما يصيد بمخلبه، هذا هو النوع الثاني الذي ذكر في الحديث، نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال كعقاب، العقاب معروف طائر كبير موجود عندنا، موجود لكنه يعني قليل. كذلك الباز والصقر والباشق والشاهين والحداء، هذا ضبطها حداء. قال وبومة، كل هذه تحرم لأن لها مخلبا من الطير، فما كان له مخلب فإنه ما يجوز. طيب قال وما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف، ما هي الجيف؟ الميتة، سواء كانت ميتة حيوان مأكول أو كانت غير مأكول. فالذي يأكل الجيف ويتغذى عليها هذا مستقذر ومستقبح، وكان في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالذي يأكل الخبائث من الجيف هذا لا يجوز أكله. ما مثاله؟ قال: كنسر ورخم، قال: وقاق وغراب وخفاش، كل هذه تأكل الجيف. طيب النسر، النسر ما يمكن يحرم من طريق آخر؟ النسر أن له مخلب، له مخلب، لكن لا مانع أن يجتمع فيها سببان، أنه له مخلب وكذلك يتغذى ويأكل الجيف. طيب الغراب، الغراب أيضا يأكل الجيف، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الغراب، فالغراب مأمور بقتله. وهنا قاعدة اكتبها لفائدتها، وهي أنه ما أمر الشارع بقتله، ما أمر الشارع بقتله وكذلك ما نهى عن قتله فإنه حرام، حرام. فما أمر الشارع بقتله قال اقتلوه فإن هذا لا يؤكل، وكذلك ما قال لا تأكلوه نهى عن قتله فإنه حرام. سيأتينا أمثلة لهذا في كلام المؤلف. إذن القاعدة أن ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فإنه حرام ولا يجوز. قال المؤلف بعد ذلك: قال: وغراب وخفاش، قال: وفأر، والفأر قد أمر بقتله وهو الفويسقة، الزنبور، قال: وزنبور، تعرفونه؟ زنبور معروف عند من يعرفه، تعرفه؟ أي نعم. طيب قال: ونحل، أيضا لا يجوز أكله، وقد ورد الحديث بالنهي عن قتل النحل فإنه لا يجوز. قال: وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص وحية وحشرات، كل هذه مستقذرات وبعضها فيها الأمر بقتلها، فهذه لا يجوز تناولها. القنفذ، تعرفونه؟ القنفذ هل يجوز أكله؟ ها؟ لا يجوز على كلام المؤلف. ومن الناس من يرى أنه طعام طيب يأكلونه، وربما استغربوا منا أننا لا نأكله ويعيبون علينا أننا نتنزه عنه، وصاروا يصيدون القنافذ من المزارع والطرقات، وما شاء الله يجهزونها ويطبخونها ويأكلونها على مذهبهم. لكن على ما ذكر المؤلف أن هذه مستقذرة ولا يجوز أكلها. طيب قال: ويؤكل ما يتولد من مأكول طاهر. انتبه لهذا الضابط، ما تولد من مأكول طاهر. قال: كذباب الباقلاء. الباقلاء ما هو؟ نوع من الحبوب، يعني كالفول معروف الباقلاء. قال: ذباب الباقلاء، يعني الباقلاء هذه الحبوب إذا جمعت ربما إذا مضى عليها وقت يعني تولد منها ذباب يبدأ يطير، معروف هذا عند من له تعامل مع الباقلاء. هذا الذباب هل يلزم أنك تنقي الباقلاء من الذباب وتبدأ يعني تصفيه؟ لو أكلته مع الباقلاء، باقلاء بالذباب، يجوز؟ يجوز، لأن هذا تولد من طاهر. كذلك أيضا قال: ودود الخل. الخل أحيانا إذا مر عليه وقت فإنه ينتج منه دود، الدود هذا الذي نسميه نحن السرو، حشرة صغيرة. كذلك الجبن، الجبن ربما إذا مضى عليه وقت صار فيه هذا الدود، هل يؤكل أو لا يؤكل؟ نقول يجوز أكله. لكن لو قال إنسان أنا لا أشتهي هذا، نفسي تعافه، تقول خلاص اتركه، لكن هذا ليس بحرام. فلو أن إنسان قال عنده جبن تولد منه دود، فهل يلزمه أن ينقيه ويفسد الجبن عليه ويعني يبدأ يفليه من هذا الدود؟ نقول هذا ما يلزم، فلا بأس أن تأكله. لماذا تأكله؟ ماذا قال المؤلف؟ قال تبعا لا انفرادا. انتبه لهذه، فذباب الباقلاء ودود الخل ودود الجبن يؤكل مع الجبن مع الخل مع الباقلاء، لا إشكال في ذلك، لأن هذا تبع. فعليه لو أنه أمكن فرزه فإنه ما يجوز أكله، إنما يجوز أكله من باب الترخيص في هذا. عندنا الآن ما يسمى بالسوس، أين يكون السوس؟ يكون في التمر وربما في الحبوب أيضا. فهل يجب عليك أنك تفرز التمر وتخرج السوس؟ الجواب ما يجب، فلو أنك قدمت أو أكلت تمرا به سوس لا إشكال. طبعا هذا الناس بما أنعم الله عليهم صاروا يستكرهون هذا الشيء، لكن فيما سبق يعني يرونه أمرا عاديا. أيضا عندنا في ما يسمى بالنبق وكذلك التين أحيانا يكون فيها هذا السوس وهذا السرو، فعلى ما ذكر المؤلف لا إشكال فيه. إذن ننتهي الآن من عدة أشياء نعدها. قال أولا حيوان البر، وقبل ذلك قال النجس، هذا رقم واحد. طيب يحرم من حيوان البر ما عده المؤلف، من الطير ما عده، كذاك ما يأكل الجيف، كذاك ما تولد من مأكول طاهر، هذا حلال ليس بحرام. طيب عكس هذه القاعدة الأخيرة، ما تولد من مأكول طاهر، ما تولد من غير مأكول فإنه لن يكون طاهرا بل هو حرام. طيب انتهينا من هذا، نقرأ الفصل الذي بعده. نعم، هي اللي كما قال المؤلف يعني ذباب الباقلاء ما في إشكال، إذا أكلتها تبعا ما في إشكال. طيب فصل. ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش كضبع وزرافة وأرنب وبر ويربوع وبقر الوحش وحمرة وضب وبقر الوحش وبقر وحش وحمره وضب وضباء وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثة وتطعم الطاهر ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ. نعم، هذا الفصل فيه عدة أشياء مباحة ومحرمة. قال يباح ما عدا هذا، ما هو هذا؟ السابق، يباح ما عدا السابق. فإذا الأصل الحل، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات، فما كان من الطيبات فإنه حلال ولا إشكال فيه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا كله يدل على أن الأصل الحل. قال كبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام تشمل ثلاثة أشياء، الأول الإبل والبقر والغنم. قال والخيل أيضا حلال، الخيل أصله لمصالح كثيرة لكن يجوز أكله، وبعض العامة يظن أن الخيل لا يجوز أكله ولكنه يؤكل. وقد أكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرسا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: نحرنا فرسا فأكلناه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فالفرس لا بأس بأكله. طيب لو قال إنسان الفرس يعني كم قيمته؟ إذا كان الفرس طيبا للسباق ربما يبلغ عشرات الآلاف. نقول ولو كان، نحن الآن نقرر أنه يجوز، لكن هل تأكله أو لا تأكله شيء آخر، إنما هو حلال. قال: وباقي الوحش، وش فيها؟ حلال. قال: كضبع وزرافة إلى آخره. الضبع حلال، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الضبع قال: هو صيد، هو صيد. تعرفون الضبع؟ معروف، مفترس هو ولا لا؟ مفترس، لكنهم يقول هو مفترس دفاعا ليس هجوما، ولذلك فرقوا بينه وبين الذئب مثلا والأسد. فالشارع أباح أكل الضبع، لكن قالوا إن العرب ما كانوا يأكلونه طعاما، كانوا يأكلونه علاجا، ويزعمون أنه يقوي البدن وينفع الإنسان في الباءة يعني في الجماع، فكانوا يأكلونه لهذه الأغراض. وأما أن يأكلونه طعاما شهيا كما يأكلون بهيمة الأنعام فليس هذا من عادتهم. قال: وزرافة. الزرافة هذه حلال. تعرفون الزرافة؟ يقولون الزرافة إن الله تعالى جمع فيها عدة حيوانات، عدة حيوانات، فرقبتها من أين جاءت؟ من الإبل. طيب وعيونها؟ من البقر. ورأسها؟ رأسها لا، رأسها صغير من المعز، رأسها كرأس المعز ليس بالكبير. طيب ولونها، جلدها من النمر، من النمر لأنها ملونة. طيب وش بقي أيضا؟ ساقاها من أين؟ من الطيور. نعم من الطيور. وذيلها، هي لها ذيل من الغنم. إذن ما شاء الله جمع الله في عدة حيوانات. هذه الزرافة أو الزرافة هذه حلال. طيب انتهينا منها. قال: وأرنب، معروف الأرنب. قال: ووبر، معروف أيضا، هذا يؤكل. قال: ويربوع، ونحن نسميه الجربوع بالجيم، هذا حلال. قال: وبقر وحش وحمره، بقر الوحش وكذلك حمار الوحش، كل هذه حلال. طيب قال: وضب، الضب حلال، أكل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام فأقره هذا الضب. قال: وظباء، ما هي الظباء؟ الغزلان، الظباء هي الغزلان. إذا كل هذه حلال. قال: وباقي الطير تجوز أيضا. قال: كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع، كل هذه حلال. وهذه أمثلة. الببغاء حلال، هو من طيور الزينة لكنه حلال. طيب كذلك ما يسمى بالزاغ وما أعرفه. قال: غراب زرع، مر معنا الغراب، ما حكمه؟ محرم، لكن هذا غراب خاص، هذا غراب زرع يعني ما يأكل إلا الزرع، ما يأكل الجيف، يعني يتغذى على البرسيم وشبهه. وهو على كل حال قد لا نعرفه نحن، يعرفه المختصون بالطيور والصيد. وذكروا أن له منقارا أحمر يتميز به. المهم أنه كان من غراب الزرع يجوز، ومن كان وإن كان من غيره فلا. قال: ويحل كل ما في البحر، ما ما في البحر حلال. ما الدليل؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه. استثنى المؤلف الضفدع أو الضفدع، معروف هذا، هذا لا يجوز أكله. وقد ورد أن طبيبا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ الدواء منه فنهى عن قتله. فالضفدع لا يؤكل لأنه لا يقتل. ومرت معنا القاعدة قبل قليل أن ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فإنه لا يؤكل. هذا الضفدع ما صوته؟ ماذا يسمى؟ النقيق، نقنقة الضفادع. النقنقة هذه يذكرون والله أعلم أنها تسبيح، نقنقته تسبيح، الله أعلم. قال وحية، هذه لا تجوز. طيب مرة معنا قبل قليل أن الحية تجوز ولا ما تجوز؟ لا تجوز. وهنا أيضا قال لا تجوز، لماذا كررها؟ هذه في البحر والتي سبقت في البر. فالحية إذا كانت في البحر هل تؤكل؟ لأن الله قال أحل لكم صيد البحر. فالمؤلف يرى أن حية البحر أنها لا تؤكل، فعموم النهي عن أكل الحية جعله عاما في البر والبحر. ومن أهل العلم قال إن الله تعالى أباح كل ما في البحر سواء كان حية أو غير حية. إذا كان الإنسان يستقذرها فهذا كما قلنا يخصه، لكن لا يعيب ولا يحرم على أحد. هذا ما يتعلق بالحية. أيضا هناك أشياء تكون في البحر يعني نظيرها في البر محرم، فيما يسمى بعقرب البحر، عقرب البحر، فيما يسمى أيضا بكلب البحر، وفيما يسمى أيضا ثعلب البحر، وثوب ما يسمى الثعبان. هو الحية في فرق؟ في فرق. طيب، وفيما يسمى بإنسان البحر، إنسان البحر، كل هذه يعني الأصل فيها الحل، وتسميتها بإنسان أو بكلب البحر المشابهة، لكنها تكون حلالا. على كل حال إذا كان الإنسان يستقذر بعض هذه الموجودة فهذا شأنه. قال وتمساح، التمساح لماذا حرموا التمساح؟ قالوا تغليبا لجانب البر. التمساح يقولون بينهما، فتغليبا لجانب البر حرموه. وأيضا له ناب يفترس به فهو محرم. قال بعد هذا قال وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة. قال ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر. الجلالة هي التي تأكل النجاسات. يوجد في بعض الحيوانات أنها تأتي إلى أماكن القاذورات النجسة فتأكل منها، تركها أهله حتى صارت تأتي إلى أماكن ما يسمى بالبيارات وأماكن المجاري النجسة فتأكل منها. هذه ما يجوز أكلها. وكذلك لبنها ما يجوز، وكذلك بيضها. لكن هذا التحريم إلى مدة معينة، قال حتى تحبس ثلاثا يعني ثلاثة ليال تحبس، ثم تطعم الطاهر، ثم إذا تغير طعامها فإنها تحل. فالحبس هذا للتطهير حتى يذهب أثر النجاسة ثم تطعم. وهذا يكون في أحيانا في الغنم، وغالب ما يكون في الدجاج، غالب ما يكون في الدجاج. والعلاج كما قال المؤلف أن تحبس ثلاثا. قال بعده ويكره أكله أكل تراب وفحم وطين. تراب، هل في أحد يأكل التراب؟ ها؟ إذا كان يأكل التراب الحمد لله انحلت أزمة الغذاء، التراب يذهب إلى النفود ويأكل. ها؟ للدواء، ما أظنه يكون دواء لأنه مضر. ها؟ أي نعم. نعم هو حالة نفسية. بعض الناس يعني يأكل التراب، وبعض بعض النساء يعني يقولون تتوحم، أي نعم، في وقت حملها تصاب بشبق إلى التراب فتأكله، لكن ما أظن تأكله يعني حتى تشبع، لكن تمضغه وتتشممه، فهذا يختلف. المهم أن أكل التراب ما يجوز. كذلك الفحم، من الناس من قد يتعاطى الفحم. الطين ها؟ يكره، نعم صح، يكره. الطين وش فرقه عن التراب؟ تراب رطب. إيه المؤلف يقول يكره، لم يقل يحرم، لكن على كل حال إذا كان فيه مضرة فإنه ما يكتفي بالتحريم. قال أذن قلب، أذن قلب، نعم القلب له أذن. القلب فيما يسمى بالبطين والأذين، فالأذين أذين القلب، هذا قال المؤلف يكره. ليس هناك تعليل واضح، لكن يقولون إن هذا مرتكز الدم، فربما وصل الدم إلى هناك وتغير فكرهوه. فعلى هذا يعني تستثني من الشاة أذين قلبها، وهذا كما قلت لك ليس بسليم. وفيه حديث أنه نهى عن أذين القلب لكنه ضعيف. وكذلك ما يسمى، وربما تأتينا، ما يسمى بالغدة. أحيانا في بعض البهائم يكون فيها غدة زائدة، يسمون عندنا ويش؟ ها؟ ها؟ لا، الطالوع، الخراج هو أقرب ما يكون. الطالوع يعني ورم يكون في البهيمة، فهل يأكله الإنسان؟ المؤلف يقول يكره. ها؟ أي يمكن إذا طبخ يعني ما يضر. المهم أنها أن هذه الأشياء يعني ترجع إلى نفسية الإنسان، لا إشكال فيها. ثم قال بعد هذا وبصل وثوم ونحوهما، أيضا يكره أن يأكل هذه لأنها مؤذية برائحتها. ثم إذا كان يأتي إلى المسجد إنه لا يجوز، لا يجوز أن يأتي إلى المسجد وقد أكل بصلا أو ثوما. وكذلك الثالث معها الكراث، وكذلك كل ما له رائحة تؤذي الناس إنه ينهى عنها. ثم للمسجد كما سمعت. قال ما لم ينضج بطبخ، فإذا طبخ وأنضج طبخا إن هذا يذهب رائحته فيجوز أكله، لكن أظن هذا ما يتأتى في الثوم. الثوم فيما أظن أنه إذا طبخ يعني تبقى رائحته أو تزيد، فعلى هذا ما يستفيد. انتهينا من هذا الفصل. طيب بقي معنا فصل قصير لعلنا نأتي عليه. ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط، ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر له ولا ناظر فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. وكذلك الباقلاء والحمص. وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة، ويستحب ثلاثا. نعم، هذا الفصل فيه مسائل متفرقة. قال من اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه. إنسان أصابته مسغبة، جوع شديد، ثم أراد أن يأكل محرما، هل يجوز؟ نقول يجوز، يجوز أن يأكل المحرم، لكن بمقدار ما يسد رمقه، يعني الذي يكفيه حتى يبقي حياته. قال أن يأكل من محرم ما يسد رمقه فقط. قال بعدها ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم حربي وزان محصن قال فله قتله وأكله. الحرب الذي ليس بيننا وبينه عهد، يعني محارب لنا سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو أي كان، فهذا دمه حلال هدر. فلو أنه اضطر مثلا وعنده أسير حربي أو تمكن من حربي محارب، فهل له أن يقتله وأن يأكله؟ الجواب يجوز. الزان المحصن ما حده؟ الرجم. فهذا عنده زان محصن ثبت زناه وأهدر دمه، إنه يجوز أن يقتله وأن يأكله. طبعا هذه مسائل يعني نسأل الله أن لا يحج أحدا لها، لكن لو قدر فإن الحكم الشرعي كما سمعت. طيب علم من هذا أنه لو كان آدميا غير مباح الدم هل يجوز أن يقتله وأن يأكله؟ هذا لا يجوز. شخصان في البر لحقتهما مسغبة شديدة، فهل لأحدهما أن يأكل الثاني؟ الجواب لا، لأن لست أولى منه بالبقاء ولا هو أولى منك بالبقاء، إنما تصبران حتى يهيئ الله لكما فرجا. قال ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. اضطر إلى نفع مال الغير، نفع ليس إلى ماله، إلى نفعه. مثاله إنسان في شدة برد في صحراء والجو بارد يكاد أن يموت، ثم وجد فراشا أو لحافا للغير، هل يجوز أن يأخذ اللحاف؟ نقول يجب على صاحب اللحاف أن يبذله، يقول خذ هذا استدفي به حتى لا تموت. وكذلك هو يجب عليه أن يستنقذ نفسه. هذا مثاله. إنسان كاد أن يموت ووجد حطبا لشخص، هل له أن يوقده حتى يستدفئ؟ الجواب نعم. ها؟ مع بقاء العين إذن الحطب ما يتأتى، إذن يبقى المثال في الثوب واللحاف. طيب قال ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. هذا إنسان مر ببستان مزرعة ليس لها حائط، ما في جدار، كذلك ليس لها ناظر، ليس فيها حارس، ليس فيها عمال، قال فله من غير أن يصعد على شجرة أن يأكل، يعني هناك شجر بإمكانه أن يأخذ بيده مباشرة من التمر مثلا من الفواكه، هل له أن يأخذ؟ الجواب يأخذ. طيب يحتاج أن يرميه بحجر، نقول لا، مالك حق أنك ترمي بحجر. طيب هل يأكل ويأخذ؟ يملأ مثلا كيسا، نقول لا، كل ولا تحمل. قال وكذلك الباقي اللاء والحمص كما ضبطت هنا، يعني حبوب من باقي اللاء أو حمص أو ما أشبه ذلك، له أن يأخذ من غير أن يرمي ومن غير أن يحمل. ثم ختام ذلك قال وتجب ضيافة المسلم على المسلم. قال في القرى دون الأمصار، هذا إنسان نزل ضيفا على مسلم في قرية، هل يجب أن يضيفه؟ يجب، يوما وليلة. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام اليوم والليلة جائزته، سماه جائزته. قال لا يحل لامرئ مسلم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يوما وليلة. ما زاد على اليوم والليلة؟ قال يستحب. إذن يوم وليلة هذا واجب، تعطيه الضيافة وجوبا، وما زاد على اليوم والليلة فإن هذا مستحب. قال في القرى دون الأمصار، لماذا الأمصار؟ الأمصار المراد بها المدن الكبيرة، لأن في الأمصار فيها أماكن، فيها ما يسمى بالفنادق بالشقق، فبإمكانه أن يستغني. لكن في قرية أو في صحراء فإن الضيافة واجبة يوما وليلة. إذن الضيف أمره فيه تفصيل، ما يتعلق باليوم والليلة هذه واجبة، ما زاد على هذا مستحب. طيب بعد الثلاثة ما مشى الضيف؟ مش نقول له يعني أمضينا الواجب وأمضينا المستحب وصاحبنا ما شاء الله ما عنده نية، فنقول حياك الله، الدار دارك والمسجد أدفالك، الدار دارك والمسجد أدفالك وخلاص. وهو لا يجوز أن يبقى عندنا أكثر من ثلاثة، كما قال في الحديث لا يحل له أن يبقى عنده فيحرجه، ما زاد على الثلاثة نقول دبر حالك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.